بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، كما يجب ربع عشر قيمة العرض. الآن في بحث زكاة العروض، عروض التجارة يجب عند آخر الحول، يجب في عروض التجارة ربع العشر، يعني تقوم عروض التجارة عند آخر الحول ويدفع ربع العشر. ربع العشر يعني بالمئة 2.5. نعم، بلغ النصاب ربع عشر القيمة، بشرط أن يكون مال التجارة آخر الحول قد بلغ النصاب، نصاب كامل. نعم، بلغ النصاب في آخر الحول. نعم، وإن ملكه بدون نصاب، يعني حتى لو أول ما اشترى عروض التجارة كان بفلوس أقل من النصاب، العبرة بآخر الحول، إذا بلغ بآخر الحول نصابا يزكي، إذا ما بلغ نصاب آخر الحول لا ليس عليه شيء، حتى لو اشتراه أول حول بنصاب أو بأقل من النصاب. نعم، ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض، يعني أن الأرباح التي يحصل عليها التاجر في أثناء الحول تضم وتزكى مع الأصل حتى لو حصل عليها قبل الحول بساعات، قبل حلول الحول. هذا إذا لم ينضض العروض أو الربح. يعني شنو ينضض؟ يعني باعوا بفلوس وجعلوا فلوس، يعني. نعم، أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة، صار فلوس يعني، وأمسكه إلى آخر الحول، وأمسكه أمسك الربح، يعني باع بمقدار الربح، فلا يضم. مثلا الأصل المال 2000 دينار وباع 1000 دينار بفلوس بعض البضاعة، وبقيت البضاعة فيها 2000، يعني رأس المال، وأمسكه بيده، يعني ما اشترى فيه بضاعة، تركه في مكان ما، حطه بالخزانة أو بالصندوق لم يستعمله، وحال الحول. نعم، وحال الحول يعني بعد شهر شهرين حال الحول على الأصل، فلا يضم إلى الأصل. هذا لا يضم الربح المنضض إلى حول التجارة أو إلى الأصل، حول الأصل، وإنما ينطر حول له كامل، يعني آخر حول آخر، يعني قبل شهرين من الحول نضضه، وثم أخذ هذه الفلوس مالت الربح وحطها على جنب، يعني بعد شهرين حال الحول على عروض التجارة على أصل، على الأصل، يعني يدفع عن الأصل فقط ولا يحسب هذا الألف الذي هو الربح، بل يستمر هذا، فإن بقي معه هذا الربح الألف يعني حول كامل آخر يزكيه عند آخر الحول، يزكيه وحده يعني لا يضمه إلى الربح، وإن لم يبقه بأن اشترى فيه تصرف فيه ما عليه شيء. نعم، بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول آخر، ويصير عرض. يعني هذه الحالة الوحيدة التي ما يضم فيها الربح إلى الأصل، إذا نضض الربح، يعني جعله فلوسا، جعله نقدا، لا يضم، هذا ما يضم الأصل. طيب، ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، بنية القنية، يعني واحد عنده مثلا يعني محل فيه سجاد وفرش وهو ناوي فيه التجارة، فقال بعد فترة، قال أنا أترك هذه الحرفة، أترك هذه التجارة وأتركه للاستعمال الخاص للبيت، يحتاج سجاد، يحتاج فرش، أثاث للبيت، خلاص بدل ما أروح أشتري من السوق أنا هذا أتركه للحاجة، يعني غير نيته، يعني هذا يصير للقنية، ما عليه زكاة مهما بلغ قيمته، مهما بلغت قيمته. هنا يعني هو كان ناوي فيه التجارة في البداية، لكن بعدين قلب النية جعله للقنية، يعني للاستعمال الخاص، يعني لأثاث بيته مثلا أو بيوت أولاده مثلا. خلص انقطعت النية، نية التجارة، إذن ما علي زكاة، حتى لو علي حال حولين ثلاثة ما علي. فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. لا عكسه، يعني إذا كان اشتراه للقنية، اشتراه للقنية ثم في وسط الحول أو بعد شهر شهرين ثلاثة قال أريد أن أتاجر فيه، أريد أن أتاجر فيه بدل ما أتركه للقنية أتاجر فيه، لا هنا يعني لا ينقطع. يعني من حين نوى التجارة، لا من حين نوى التجارة. ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة. لا عكسه، لا يصير لا يصير القنية، ما تصير للتجارة، يعني اشتراه بنية القنية ثم أراد أن يتاجر فيه، هذا ما في عليه، لأنه هو شرط زكاة التجارة أن يشتريه بنية التجارة. إذا اشتراه بنية القنية ولو تاجر فيه فيما بعد لا يكون عروض تجارة، هكذا ينبغي أن نفهم. طيب، ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. طبعا هو معروف أن الزكاة طبعا الزكاة تنقسم الأقسام، زكاة المال، زكاة الغنم مثلا، زكاة المواشي، في قسم من أقسام الزكاة يكفر منكرها، مثل الذي يقول الغنم أو الإبل أو البقر ما عليها الزكاة، لا هذا يكفر. لكن مثلا زكاة التجارة إذا أنكرها شخص ما يكفر، إنما يفسق، يفسق. وكذلك زكاة الفطرة إذا أنكر وجوبها أيضا لا يكفر، إنما يفسق. ليش؟ لأنه في خلاف بين العلماء، وإن كان الخلاف ضعيف، لأن داود الظاهري ما يرى وجوب الزكاة في التجارة، لكن طبعا جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة يرون وجوب الزكاة. أبو حنيفة شنو؟ عجيب. مذاهب الأربعة، الذي أعرف أنه داود الظاهري هو الذي ما قال بوجوب هذا، الإمام أبو حنيفة الظاهري نفسه، أما الصاحبان يقولان بوجوب الزكاة. طيب، وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة للتجارة تمام نصاب لهما كل الحول. إيه شروط زكاة النقدين؟ أن يكون يتم الحول كله، يعني ويمضي عليهما على النقد حول كامل، بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول. يعني كان عنده نصاب فلوس بعدين أخذ منها صرف ورد، يعني بعدين حصل يعني مقدار ما صرف وزيادة، يستأنف الحول مرة ثانية، يعني الأول يعني ما يبني على الأول. إذا نقصت فلوسه اللي هي نصاب كامل، نقصت في أثناء الحول، خلص هذا الحول هذا راح ما عليه، حتى لو بعد 10 أشهر صرف منها وصار الباقي دون النصاب ما عليه، حتى يصير عنده نصاب كامل يبقى مدة 12 شهر وهو نصاب كامل لا ينقص منه شيء، بعد ذلك يجب عليه. أما إذا نقص من النصاب شيء في أثناء الحول ما عليه، حتى لو كان الإنسان مرة ينقص ومرة يزيد ومرة ينقص، الحاصل ما مر عليه 12 شهر والنصاب كامل ما عليه شيء، ما عليه زكاة. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه، لكن تقدم معنا أن زكاة التجارة يشترط أن يكون النصاب آخر الحول، هذا مو لازم زكاة التجارة يكون النصاب كامل من أول الحول إلى آخر الحول، حتى لو نقص دون الحول مال التجارة في وسط السنة ما يضر، العبرة بآخر السنة، لكن الفلوس العبرة بكل العام بكل الحول، لا لازم ما ينقص عن النصاب في كل الحول، لو نقص شهر من الشهور عن النصاب يعني لا يبنى على ما تقدم، إنما بعد ما يصير عنده نصاب كامل يستأنف حول جديد، لو نقص في أثناء هذا الحول أيضا يستأنف حول جديد وهكذا. نعم. فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة الوجوب، لأن آخر الحول حالة وجوب إخراج الزكاة بالنسبة للتجارة، فلا يشترط أن يكون النصاب كامل في كل الحول إنما في آخر الحول، هذا بالنسبة للتجارة، بخلاف النقود لابد أن يستمر في كل العام ما ينقص عن أقل عن النصاب يعني. وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها، إذا زال ملكه عن مال الزكاة في أثناء الحول، زال ملكه بمعاوضة، يعني باع مثلا، كان عنده مثلا غنم باعها، كان عنده شيء باع وبعد يرد اشترى مثلا غيرها، يعني إذا المهم إذا زال ملك الإنسان عن الأشياء الزكوية ينقطع الحول، فإذا عادت إليه بشراء بنية التجارة يستأنف حول جديد. لكن عندنا مسألة هذه تتعلق بالتجارة، يعني لو أن الإنسان عنده عروض تجارة فأحب في أثناء الحول أن يبيع هذه العروض ويشتري بها عروضا أخرى غير هذه، قل مثلا أنا ما وفقت في تجارة النوع الفلاني من أنواع التجارة، أريد أشتري غيرها، يقولون هذا مرغوب يعني في السوق يعني نافق، فباع هذه العروض واشترى بها نوع آخر من أنواع التجارة مثل بضاعة غير البضاعة الأولى، هذا يستمر الحول ما ينقطع لأنه ما زال ملكه، يعني حتى لو نباع العروض باعها ولكن فلوسها موجودة يستمر الحول، عليكم السلام. أما مثلا بالنسبة للغنم زال عنه باعها مثلا ثم اشترى غيرها ينقطع الحول، أو الإبل أو البقر، صار الوقت؟ صار يا سيدي، خلاص. صلى الله عليه وسلم.